مدينة يعني صوت، والصحابة لا يدرون من الذي حدث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي من النار، من أعلى النار، منذ 70 عاما، والآن وصل إلى قاعها، وصل إلى نهاية النار. السؤال أيها الإخوة، هذا الصوت والتغير سمعه الصحابة وشعروا به، نحن قد لا نشعر بشيء من ذلك، ولا ندري عن شيء. لماذا أشعر هؤلاء؟ لنتعظ نحن ويتعظ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولماذا تحدث هذه المصائب والبلايا للأمة إلا لنستفيد؟ ولماذا قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب؟ من كان له قلب عقل يفهم. الزلازل التي وقعت في اليابان الله قادر على أن يجيبها. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يحدث 3 حصوف خش، يعني تسقط الأرض بمن فيها، ما ندري من يتحدث. وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم: خصم بالمشرق وخصم بالمغرب وخصم في جزيرة العرب، متى يحدثه الله؟ ونعوذ بالله أن يؤسف بنا ونحن لا ندري. قد يكون الإنسان جالس على زمر وطرب وضحك وأنس ولعب ورق وتدخين وربما له، ثم يؤسف به ونعوذ بالله تكون نهايته وخاتمته سيئة. لكن من استقام على طاعة الله واستفاد من هذه الآيات سنجد أن هذه الآيات ترفع إيمانك وتغير. كم من الناس عندما يشاهد آيات الله الكونية يزداد إيمانا وصلاحا وتقوى وعبادة لله عز وجل. وهنا وصية أن ينظر الإنسان إلى البرامج العلمية ليس مجرد تفرغ، وإنما تفكر، لأن الله يقول: آيات لأولي الألباب. أصحاب العقول هم يستفيدون منها. إذا رأيتها تعلق قلبي بالله عز وجل، إذا رأيتها أوجدت في قلبي محبة الله عز وجل، إذا رأيتها أصبحت أدعو ربي الذي يشرف الكون قادر على تصريف نبيا. إذا رأيتها ثم رأيت هذه الآيات علمت أن الذي غير على قومي ربما يغير علي، وعلمت أن الذي أوقع في قوم من الزلازل والبراكين والمصائب وغيرها قادر على أن يجتفي كمثل هؤلاء. ولهذا الإنسان بحاجة إلى أن يتعظ ويستفيد من آيات الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يوقظ قلوبنا من الغفلة، وأن يرزقنا الإيمان والتدبر في آيات الله الكونية. اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن ترزقنا الاستقامة على دينك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك نسألك أن تجمعنا في الفردوس الأعلى، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. هذا المبحث يتعلق بحادثه الاسراء والمعراج. وحادثه الاسراء والمعراج تصدى من الحوادث هي من الحوادث الغيبية التي ليست بالمشاهد، وإنما الله أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم عليها، ورآها النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وكانت بروحه وجسده وأنها يقظة. يقول العلماء إن حادثة الإسراء والمعراج من المعجزات ومن خوارق العادات، ولا يمكن للإنسان أن يكون له ذلك أبدا. ولهذا سطرها الله في كتابه سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا، وذكر الله شيئا من أحداثها في سورة النجم عندما قال قد رأى من آيات ربه الكبرى، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات والعجائب في الإسراء والمعراج. ومن اللطائف أن الله ذكر الإسراء ولم ينص على المعراج نصا، وإن كان متضمنا، وذلك لأن من آمن بالإسراء سيؤمن بالمعراج. والنبي صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمؤلف قال أسري به إلى السماء، يعني بمعنى أنه باب هذا الإسراء عرج. والصحيح أن العروج كان من بيت المقدس إلى السماوات العلى، أما الإسراء فكان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. جعل الله حادثة الإسراء والمعراج من أعظم الأدلة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وآتاه الله من الآيات ما تكون سببا لإسلام قومه، وأعطاه الله من المعجزات ما تكون سبب لقوم نوح أوتوا من المعجزات، لقوم هود أوتوا، لقوم شعيب أوتوا، لقوم عيسى أوتوا المعجزات من إبراء الأسماء والأبرص وإحياء الموتى، لقوم موسى أوتوا من الآيات الجراد والكمل والضفادع والدم. في سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي أوتيته؟ قال يحيى قصد به القرآن. ومع ذلك نوتي من المعجزات العظام. ومن اللطائف أن من العلماء من عد معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنها بلغت قريبا من 1000 معجزة. نحن نسأل أنفسنا أيها الإخوة كم نعرف من المعجزات؟ 10، 20، 30؟ بل قيل إنه ما من معجزة كانت لنبي قبله إلا أوتي النبي صلى الله عليه وسلم مثلها أو أعظم منها. لو سألنا الآن هذه المعجزة في الإسراء والمعراج كيف كانت سببا، أو كانت يعني نجعلها من الأسباب لإسلام الناس؟ منها قضية البراق، والبراق دابة، والعجب أن هذه الدابة الله جعلها سرعة الضوء، تضع حافرها عند منتهى البصر. يعني الآن جلست واقف الآن تنظر، آخر رؤيتك هذا بداية الحافر، والثاني عند السرعة عظيمة جدا. وقيل إن البراق كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لم يركبه أحد قبله، وقيل قد ركبه إبراهيم، كان إبراهيم يزور إسماعيل في مكة على البراق. وهذا المخلوق نجد عجبا، مخلوق عجيب ولم نشاهد احنا مثله ابدا في حياتنا من يكون كذلك. حادثة الإسماء والمعراج نجد أن من الإعجاز فيها كون رسول الله من مكة إلى بيت المقدس. كان الناس يذهبون في مدة شهر وإذا بالرسول في جزء من الليلة يذهب إلى بيت المقدس في لحظات، ثم يصعد النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض به، ثم يرجع في نفس الليلة قبل الفجر. من المعجزات فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء والرسل، قيل إن الله جمع له جميع الأنبياء ورسلهم وصلى به النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، هذه الصلاة هل كانت بأرواحهم وأجسادهم أم أن الله جمع أرواحهم فصلى بهم؟ الصحيح أنها بالأرواح والأجساد، ولا مانع من أن يجمعهم الله، ما قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. ولهذا أقيمت الصلاة فلم يتقدم أحد، فجبريل هو الذي قدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى به. وقالوا إن ذلك دليلا وإعلانا على كرامته صلى الله عليه وسلم وعلى عظم منزله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم له من المنزلة ما تشرف به حيث أما بالأنبياء والرسل جميعا. من معجزاتها كونه صعد إلى السماوات العلى، عجب الواحد من الأرض إلى السماء الدنيا مسير 500 عام، وسمك السماء يعني أكثر 500 عام، هذه أمر السماء الثانية 500 عام، كفرها 500، هذه 2000، ونحن لم نمشي إلا لي سمائين. الشدل عليه على أن الأمر عظيم جدا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصعد على هذه كلها ويرجع في نفسه، معجزة عظيمة. من المعجزات أن ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، رأى العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأرض، جميع اعتبار وسط أغلب، لكنه لم يرى من الأغلب كل جزئيات في السماء ولا كل جزئيات التي في الأرض، وإنما الله أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على معجزات لم تكن لغيره. وهذه الأفعال لا تكون لأحد كائن من كان، وإنما هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ثم منها أن الله كلمه صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك التكليم بفرض الصلوات الخمس عليه، فالله فرض عليه أول الأمر 50 صلاة، 50 صلاة، ثم بعد ذلك بدأ التخفيف إلى أن أصبحت 5 صلوات فقط. ثم كانت النتيجة عندها أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي ما يبذل، فصارت 5 ولكنها 50. نقول اليوم إلى الله المشتكى واقع شباب اليوم، نحن نشاهد أيها الأحبة كثير من الشباب عندهم ضعف في أداء العبادة، صح ولا لا؟ ولو سألت هذا عندهم وهي 5 صلوات، فكيف لو كانت 50؟ شو كيف ربما لا نجد أحد الله. ومع ذلك لم يكلفنا الله تعالى ما لا نستطيع، بل كلفنا ما نقدر عليه. منها من المعجزات أن الله أراه الجنة والنار رأي العين، فالجنة رأى فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ورأى فيها ما شاهد من عجائب خلق الله عز وجل فيه، واطلع على النار ورأى أقواما يعذبون نعوذ بالله من النار ومن عمل يقرب إلى هذه النار. ومن المعجزات كذلك أنه رأى الملائكة، وهذه الرؤية لم تكن لغيره، فإنه كان في كل سماء يقرع بابها قرعا، فتقول الملائكة من؟ فيقول جبريل أنا. قالوا من معك؟ قال محمد. قالت الملائكة أوقد بعث أو أرسل؟ قالوا نعم. يقول جبريل نعم. قالوا مرحبا، يسلمون عليه ويرحبون به صلى الله عليه وسلم فرحين به. ومن المعجزات كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأنبياء في السماوات، رأى آدم في السماء الدنيا، ورأى عيسى وزكريا، ورأى يوسف عليه الصلاة والسلام، ورأى إدريس في الرابعة، ورأى كذلك موسى عليه الصلاة والسلام، ورأى كذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الأنبياء رآهم وتكلم معهم صلى الله عليه وسلم. هذه تعتبر من المعجزات في هذه الإسراء والمعراج. وجاء من بعضها أن الله بين أنه رأى سدرة المنتهى. هذه السدرة يسير فيها الراكب أو ظلها 70 عاما لا يقطع. سدرة، لأن هل يمكن تصور شجرة السدر؟ الأيام هذا موجود عندنا السدر والعبري أو ما يسمى الكنار، والسدر موجود في الأسواق، شجرة واحدة هذه يسير الراكب فيها 70 عاما لا يقطع. ولهذا نقول الله أعلم حيث خلق سبحانه وتعالى هذا الخلق العجيب الذي يقف عنده الإنسان متأملا عاجبا متعجبا من ذلك. وهذا يعطينا أن هذه الحادثة تعتبر من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. حادثة الإسراء والمعراج اختلف العلماء فيها، هل أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده أم أسري بروحه؟ هل كان الإسراء يقظة أو منامة؟ خلاف بينهم. والصحيح أن الإسراء كان بالروح والجسد يقظة، وهو الذي تدعمه الأدلة. وما ورد من الأقوال فإن إيش نلزم، من قال أن الإسراء كان مناما حتى لو قيل إنه منام فإن نقول أن رؤيا الأنبياء تعتبر وحي أصلا، ليست كرؤيا غيره. وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لكن كان الإعجاز بالروح والجسد. وسبحان الذي أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم هذه القدرة على إيش رؤية هذه. ولهذا قال سبحانه وتعالى نريه من آياتنا، دل على أنه رأى من آيات ربه الكبرى وشاهدها ورآها رأي العين. الآن في قول مؤلف دخل الجنة واطلع على النار لا يشكل في ذلك باعتبار أن الله سبحانه وتعالى أراه هذه فيه. رؤية الملائكة أعظمهم من جبريل، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وله 600 جناح. والعجب أن جبريل جناح واحد يسط بين الخافقين المشرق والمغرب. أين بقي 600؟ سبحان الذي جعل هذا الخلق العظيم. والعجب أن جبريل عليه الصلاة والسلام والملائكة العظام عندهم من الخوف والخشية من الله عز وجل ما إلى ذلك. ولهذا إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات رجفة خوفا من الله، فتصعق الملائكة ومنهم جبريل فيكون أول من يخاف جبريل عليه الصلاة والسلام. هذا الخلق العظيم يخاف من الله ونحن ما نخاف، نعوذ بالله من قسوة القلوب وبعدها عن علام الغيوب. ولهذا ينبغي الإنسان أن يستفيد من ذلك الاستفادة العظمى، بمعنى إذا كانت هذه خشية الملائكة فنحن من باب أولى أن يكون في قلوبنا شيء من الخشية. الآن ذكر قضية العرش والكرسي، لا شك أن الملائكة عظيمة والجنة عظيمة والنار عظيمة نعوذ بالله من النار، وكذلك العرش والكرسي من المخلوقات الكبار. ولهذا قال ربنا وسع كرسيه السماوات والأرض، وجاء في الأثر ما السماوات السبع والأرضين السبع، بالنسبة للعرش إلا كسبع خلقات من خاتم الخلائق، يعني أنها صغيرة تجاه هذا الخلق العظيم. ويدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه الآيات العظام واستفاد منها من كان بالله أعرف، ف كان منه أصور. كلما كان بقلبك معرفة لله عز وجل ومعرفة لآياته الكونية كان في قلبك من الخشية والإجلال والتعظيم لله عز وجل. فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، وجاء جبريل عليه الصلاة والسلام وهو الذي أمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخر وقال الصلاة بين هذه. مما يدل على عظم الصلاة أنها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، وفرضت من فوق سبع سماوات، يعني لم يحتج إلى جبريل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قضية الفرض وإنما كانت من الله عز وجل. ومن اللطائف أن جبريل عليه الصلاة والسلام رافق النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحداث الإسراء والمعراج إلا في موقع الله، فإنه كان يصعد به حتى إذا وصل إلى المستوى يعني في أعلى شيء سمع النبي صلى الله عليه وسلم صريف الأقلام يعني الملائكة، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أخر. كان مرافق له السماوات السبع كلها والجنة، لما وصل إلى هذا المرحلة وهي المستوى جبريل رجع فقال لماذا لا تدخل معي يعني ترافق، قال هذا موضع لا ينبغي لأحد أن يدخله إلا ففهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جبريل، وأن الله سبحانه وتعالى ميز من محمد صلى الله عليه وسلم بهذه النبي. وفرض الله عليه الصلوات الخمس وجاء التخفيف من الله عز وجل إلى أن أصبحت خمس صلوات وبقية إلى قيام الساعة. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في ليلة، سبحان الذي أمر عجيب، وصول إلى بيت المقدس والناس يمشون يمشون، ثم صعود كذلك إلى سماوات العلى، ثم الكلام والمحادثة والمخاطبة، ثم الرجوع، ثم الوصول إلى بيت المقدس، ثم الرجوع مرة أخرى إلى مكة. هنا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع مر على قافلة من قريش، قافلة راجع من الشام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى الماء فوقف وشرب من هذا الماء. أهله جلسوا يسألون أين الماء، وضعوه في مكان يعرفون أنه ماء، ولعل هذا يعتبر من الأدلة على صدقه صلى الله عليه وسلم. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ماذا حدث؟ إلى بيت إلى مكة أخبر أبا جهل بما رأى، فقال له أبو جهل لأهل النبي صلى الله عليه وسلم ما آخر خبر إخوان ماذا عندك؟ قال البارحة أسريت وجلس النبي يسلم. قال لها أبو جهل يا محمد إذا جمعت قومي وقبيلتي فتخبرهم بالنشاد؟ فنادى يا صباح فاجتمع الناس، قال اسمعوا لما يقول محمد يعني كم مستهزئ والصحيح. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يسرد عليهم حادثة الإسراء والمعراج، فما بين ضاحك وساخر ومستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن بعض العقلاء من قريش قالوا محمد لم يذهب إلى بيت المقدس أصلا، سلوه يسف لنا بيت المقدس. قال النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أصفه بابا بابا جميع أبوابه، فالتبس علي بعض الشيء. قال النبي فرفع عن جبريل لي بيت المقدس أراه رأي العين، ثم وصفته كاملا، فقالوا والله قد صدق كل الكلام اللي يقول لم تنقل حليل ريحة الشتاء والصيف وشاهد، لكن قالوا ليس هذا بأول سحرة يا محمد من السحر والشياطين والسحر. فسألوا محمد صلى الله عليه وسلم هل مررت في قرية حسن؟ قال نعم مررت قافلة وشربت منها ماء. قالوا متى تأتي؟ قال تأتي يوم الأربعاء. فخرج الناس يسأل ينظرون فإذا الشمس تريد أن تتضيق عليهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبس الله الشمس فلا تغرب حتى تأتي القافلة فحبست، ثم جاءت القافلة سألوهم هل عندكم شيء فقدتموه ماء؟ قالوا نعم، أنا وضعت الماء فلم أجد. قال الرسول أنا شربت، لكن السؤال هل استفادوا وآمنوا؟ وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، لم يستفيدوا شيئا. ونعوذ بالله من قسوة القلوب إذ يعرض عليها الحق فلا تقبله ولا تذكر له. حادثة الإسراء والمعراج بالإجماع أو بالاتفاق على أنها مرة واحدة ولم تتعدد، هذا القول الصحيح. القول الصحيح أن حادثة الإسراء لم تتعدد، وأنها كانت قبل الهجرة. يعني إيش؟ قبل سفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وصلى الصحابة صلوات الخمس رضي الله عنه وأرضاه، ويدلنا على أن حادثة الإسراء والمعراج من الحوادث المهمة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يحسن هنا أيها الأحبة أن نبين أن حادثة الإسراء والمعراج لا يجوز لنا الاحتفال فيها. نجد كثير من العالم الإسلامي اليوم يحتفلون بها في القنوات، يحتفلون بها في بيوتهم، ويحتفلون بها في نقول هذا من الاحتفال الذي لا دليل عليه من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يجب الإنكار. ونجد أن الناس يحتفلون بقصائد أو بمثل شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وهذه الحادثة لا نقل لها مستند، يعني من هذه الفعل وهو الاحتفال لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على جهلهم وأن هذا من البدع، فضلا على أن مثل هذه الحوادث التي تلقى الاجتماع نجد في بعض الأحيان اختلاط وزمر وطرب وغيره، ومن أين جاءوا به ولا دليل عليه من كتاب الله أو سنة رسوله. هناك معجزات كثيرة يعني مرت في حاجة الإسراء والمعراج مما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن الرجوع إلى حديث الصحاح. ونجد كذلك هناك حديث كثيرة لم نعتبرها لا دليل عليها باعتبار إيش وردت فيها بعض الأخبار والقصص فيها ضعف، ولعل مما ضعف حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر مما وهو من الأحاديث التي رواها البخاري وفيها بعض الروايات والألفاظ التي نقول لا دليل على صحته، وإنما هو كما قال الإمام مسلم قدم وأخر وزاد ونقص، وانتقدها الحفاظ وذكروا منها 12 نقدا لحادثة الإسراء في حادثة الإسراء، ذكرى أنها منام ولم تكن يقظة ذكرى، كذلك مكان الرب وتعدد الإسراء والمعراج إلى غير ذلك. معنى سرادقات العرش، سرادقات العرش ما يحيط به، يعني شاهد العرش وما يحيط به، ولهذا جاءت الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، مما يدل على أن هذه التي حول العرش من الأماكن كلها نسميها مما يرى وشاهده النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده الصحابة رضي الله عنهم. شاهده النبي ليلة الإسراء والمعراج من رحيته، فهو من الغيب الذي لم يطلع الله أحدا من الخلق عليه. قال رحمه الله: قال من أرواح الشهداء في أراضينا في الصلاة تشرح فيها الناس، وأرواح المؤمنين في الصلاة، وأرواح الكفار والفجار في أراضينا وهي في سجين. ما يتعلق بقضية الأرواح يعتبر من الغيب الذي لا نستطيع الدخول فيه والخوض بالتفاصيل. الآن لو سئل كل واحد منا عن روحه هو، لو قلت لك ما شكل روحك، ما حجمها، من أي مادة خلقت، وهي روحي أنا. واضح؟ والعجب أيها الأحبة أن عقول الناس تريد أن تطلع على الغيب الفوق الذي لم يعلمه الله الخلق، وهم أعجز الناس عن أن يتعرفوا على ما في أنفسهم مما يتعلق بقضايا الغيب، مما يدل على أن هذا جهل. والله سبحانه وتعالى ركب الإنسان من روح وجسد كما ذكر الإمام ابن القيم. خلق الله الجسد من جميع أجزاء الأرض كلها. لما أراد الله أن يخلق آدم قيل إن الله جمع خلقه من جميع أجزاء الأرض كلها. طيب، والنتيجة خلق البدن، باقي الروح، بدل ما يكفي الحياة، فنفخ فيه من الروح ثم أصبح الإنسان يحيى. وهذا الذي جاء في يجمع أحدكم في بطن أمه 40 نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يرسل الله ملكا فينفخ. هذا النفخ الروحي هو الذي جعل الجسد يتحرك، بدونه لا يكون. عندما يتحقق البدن فالروح تبع الله في الاتفاق، بمعنى لا يمكن الانسان يقول والله لازم نسكب روحي خلاتها في البيت وما ابغاها تجي تعبانه، ولا يمكن عكسه يقول بروحي وهذه بدني اجلست اجعلته في البيت يستريح، لا، بل هما متلاصقان لا ينفصلان. ولو سئل الانسان سؤالا اين موقع الروح من الجسد، هل هو القلب او العقل؟ الصحيح ان الروح مفرقة في البدن. الان تسحب شعرة تحس بألم، صح؟ تسحب شعرة هنا تحس بألم غير الألم. يأتي شخص يضرب اصبعك ويقول عورت الشعر. اذا الروح موجودة في جميع اجزاء البدن كله، وهذا هو الصحيح. لكن قال العلماء ان الروح قد تفارق في بعض الاحيان. متى؟ قد نكون في النوم لكنها مفارقه ليست مفارقه كليه. الله يتوفى الانفس حين موتها، وجاءت الانفس فيمسك التي قضي عليها الموت ويرسل النائم، والنوم شبه الموت لكنه ليس موت كاملا، وانما يسمى موت جزئي. فاذا اراد الله حياته ورقابه، والعجب سبحان الله الى الان لم يستطع ان يفسر حقيقه النوم والاستيقاظ. سالكم ايها الاخوه، ما تنامون؟ كلنا نام. لو سالنا جميعا كيف يصير الموت، كيف يحدث؟ ايش الجهاد اللي يفسر ويخلص يفسر الانسان؟ صح؟ هذا يدل على ان هذا من امر الحياه. ثم الاستيقاظ، كيف اشتغل مره ثانيه واستيقظ؟ مش ترتيبه وتحديده، هذا علمه عند الله. حاله ثانيه عند الموت، وعند الموت تنفصل الروح كليه، الا انه في النوم لا تنفصل الروح كليه، فان النائم عندما تضرب قدمه او تدخل منديل في انفه يبدو يتحرك وهو نائم، ما يشعر بمن حوله لكن عنده احساس. اما الميت فكما قيل ما لجرح بميت الى يقطع تدهس تسوي تسوي، ما في مشكله، ما لي خلاص الروح انفصل. السؤال هنا، الروح عندما تنفصل من الجسد، هذه المسألة وقع الخلاف بين العلماء فيها. فقيل أن الروح تكون، الناس ينقسمون على حسب ما في قلوبهم من الإيمان، فقالوا أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار. قول الثاني أن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار بأثنية قلوبهم. وقيل أن أرواح المؤمنين في بئر زمزم وأرواح الكفار في بئر برغوث، هذه بئر في اليمن، وذكرت أخبار فيها لكن الله أعلم بصحة هذه الأخبار. قيل يعني وهذا الشيء عن بعض السلف أنه جاءه يعني رجل يسأل أحد أئمة السلف فقال إنني قريبا قد مات على المعصية فلم أرى، قال اذهب إلى بئر الغور فنادي فإن كان من أهل النار سيرد عليه، قيل ذهب ونادى ورد عليه لكن الله ما نستطيع بهروت نفس برهوت هنا كانت برهوت البئر هذه ما نستطيع الجمع بهذه الحقائق ماذا الله أعلم. وانبنى على هذه المسائل في قضايا الأرواح يجب أن نعلم أن عالم الأرواح من عالم الغيب، وما دام من عالم الغيب فليس لنا حق أن نتكلف في الحديث عنه أو بحث عنه والتنقيب، والسبب لأن عالم الغيب مبني على قاعدة الأصل فيه التوقيف، فما جاء النص فيه قلنا سمعنا وأطعنا، وما لم يرد فيه نص ليس لنا حق أن نتحدث فيه أصلا بل يجب الإنسان، وهذا هو الواجب على الإنسان أن لا يدخل في عالم الغيب إلا بنص صريح. قد جاء في القرآن يسألونك عن الروح، قيل إن قريش ذهبت إلى اليهود في المدينة فقالوا إنكم أهل الكتاب فأعطونا أسئلة يعني بمعنى نعجز بها محمد، فقال سنعطيكم أسئلة فإن أجاب فهو كذاب وإن لم يجب فهو لا. سألوه عن الروح وسألوه عن الساعة وقتها فلم يستطع، ولذلك يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وإن كان الصحيح أن العلماء اختلفوا في هذه الآية هل الروح هنا جبريل، هل الروح هنا هي روح الإنسان أو الروح هنا هو القرآن، على ثلاثة أقوال واضح. وسياق الآيات بعض العلماء يقول سياق الآيات تدل على أنه القرآن، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا القرآن، وكان يقال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي هذا القرآن مو من عندي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وإدخال قضية الروح في هذا الشكل أنه يدخل ولا إشكال في ذلك. ذات الروح الآن كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد، ابن القيم لما ذكر الإنسان تركيبة من جزئيتين جسد وروح قال إن الله جعل لكل جزء غذاء خاصا، فالجسد غذاءه الطعام والشراب وما يحيط به، طيب الروح قال غذاؤها الوحي، ولهذا سبحان الله ما نجد في الأسواق يباع أغذية للروح أبدا. يمكن بعض الحب يقول طيب أشرطة القرآن هذه تعتبر جزء من الوحي، أشرطة المحاضرات هذا من العلم ومرتبط بقضية الوحي ولا شك ما غذا، لكن بيت شيء منفصل ما فيه إطلاق. ويقول ابن القيم والناس على حسب ما فيه، فمن الناس من يكون تركيزه للروح فيرتفع، ومن الناس من يكون تركيزه للجسد فيرتفع، كما قال تعالى ولكنه أخلد إلى الأرض، أخلد إلى الأرض خلاص تغذية روحية جسدية، تغذية جسدية اهتمامات الإنسان صلاة اهتمامات الإنسان جسدي سيارة بيت أرض استراحة غير الدنيا أسهم ولا الجسد، تغذية روحية قيام ليل صيام ذكر طاعة عبادة علم وغيره يرتفع. ولهذا يقول ابن القيم كلما قوي غذاء الروح فإن الروح ترتفع إلى مكانها الذي نزل، ولهذا جاء في بعض كلمات ابن القيم ربما بعض من الخلق بيننا وروحه ترفرف حول العرش يعني قلبه معلق بالله وليس قلبه معلق بأمر هذه الدنيا، ويدل على أن هذه الأرواح يجب أن نعلم. الروح التي ذكر وتكلم عليها المؤلف مسألة أرواح الشهداء. في الشهداء قيل أنهم في حواصر خير القدر تسرح في الجنة، وقيل أنها في قناديل معلقة في العرش، وقيل إن أرواح المؤمنين في الجنة ولكن الشهداء أرفع منهم فكانوا في حواصر الخير تميزوا. والذي يظهر أن أرواح أهل الإيمان مربوطة بأعمالهم في الحياة، كلما كثر صلاحهم وإيمانهم وتقواهم ارتفعت هذه الأرواح وكان لها من ذلك. عندنا حديث القبر وعذابه تسلسل ورد، الروح تقبض ثم ترد إليه فيجلسان ثم يسألانه في الآخرة ثم بعد ذلك ينظر إلى مقعده الجنة ومقعده. صحيح أن الإنسان ترد له روحه في قبره، ويعي الخطاب والأسئلة وفتنة القبر، ويفتح له من روحها وريحانها، ويفتح له كذلك من باب إلى النار، وينظر إلى أي المقعدين هو يسير على اعتبار العمل الذي قدمه في هذه الحياة. ذكر عاد هنا أرواح الفجار والكفار، هذه في بئر قرهوث وهي في سجين، يعني بمعنى أنها نهاية إلى النار والأولى في الجنة، كان أراد أن يجمع بين القولين. لكن القول بأنه في هذه البئر لا بد من نص يمكن أن يعتمد عليه، ولا نجد لها نص يعتمد عليه لأن هذا من أمور الغيب. نقف قال المشرف والحاشيه فاطمه جعفر الزهر من سنه والفاطمه في اخبار مكه والازرق في اخبار مكه طريقه الدخيل. قال سمعت علي رضي الله عنه يقول: خير واد في الناس وادي مكه، ووادي بن الهند الذي اهبط فيه ادم ومنه يؤتى بهذا الطيب الذي تطيبون به، وشر واديين في الناس وادي الأحقاف ووادي بحضر موت يقال له برهوت، وخير بئر في الناس بئر زمزم وهي في وادي مكة، وشر بئر في الناس برهوت وهي في وادي برهوت تجمع فيها أرواح الكفار. قال المحقق: وهذا إسناد صحيح وفيه ما لا يقال بالرأي فله حكم الرأي. لأن مثل هذه يقول المحقق يقول سند صحيح، نحتاج بس تأكد له بشيء من الشواهد. يعني جاء الآن يعني معلومات قد نقول أنها ليست من العقل فيها مجال، ما في مشكلة. يعني موضوع الذي حضر فيه آدم في الهند، ولهذا العجب يقال أن في سريلانكا نزل، يدعون والله ما يعني موجود من موقع ناتج من هذا الموقع نزل فيه آدم عليه الصلاة والسلام، وهناك مواقع تعبد من دون الله على اعتبار أنها مربوطة ببعض الأنبياء، تحتاج إلى تأمل لعل الشك. هذا أبو محمد من الرياض يقول: هل الدابة الحرار التي ركبها الرسول صلى الله عليه وسلم حين أسر يده إلى بيت المقدس هل هي موجودة أم هي خاصة بهذه الحادثة؟ يسأل يقول: هل البراق موجود الآن؟ نقول هذه من آيات الله، يكفينا أن نؤمن. يعني هل هي موجودة أو لا؟ إذا جئنا للقاعدة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من أمام نفس إلا ويحول عليها قرن إلا وهي تذهب، فنقول قد ماتت لا يمكن أن تبقى لأنها ذات روح وغيره. لكن من يعني ماذا نستفيد من ثمرة هذا السؤال؟ يكفي أنه شرف للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ركبها، ولكن لا نستطيع أن نقول يمكن أن يركبها غيره. ورد في بعض الألفاظ لما ارفض أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب عليه اهتز، قالوا فأخذ جبريل معرفته يعني ما على رقبته من الشعر، قال يعني كان يراد أن يشكله كما ركب نبي أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم، يدل على أن كان في الأنبياء من قبل تركبون بلا أن على صحة هذه الأنبياء. لكن هل هو موجود الآن؟ الله أعلم. نقول كما قال لما سئل الشعبي رحمه الله كان صاحب طرفة يعني قال يعني هل إبليس ذرية؟ قال ذاك عرس ما شفتنا يعني إذا حضرنا العرس نعرفه مثل هذا ما رأينا أصلا البراق قل سمعنا وطعنا ركبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو حقيقة يقيني هي موجودة لم يموجودة كان الرسول ركب عليه. نعم هذا يقول كيف نشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام الجنة والنار نشاهد تعذيب الله الكريم والمتعاملين بالربا وهم هم حوصوا قبل يوم الحساب في قضية ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء من قال أن الله كشف له حالهم وواقعهم ما سيكون لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما في صلاة الكسوف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم مد يده وأراد يأخذ عنقود من عناقيدها نقول بلى ثم رجع ورأى النار يحرم بعضها بعضا وقال لم أرى منه غير أفضع من هذا اليوم نقول كشف الله له ولا إشكال وعالم الغيب والحكمة غير عالم المشاهد ونعوذ بالله أن نكون ممن يعذب ويحاسب يعني لا نقول في صار معروفا من العبد إذا أذنب الذنب يؤذب في قبره صح وإلا لا قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حوادث كثيرة من أصحاب القبور في أنواع من تعذيبهم بأسانيد صحاح ولا يذكر شيئا من ذلك كيف رآه النبي صلى الله عليه وسلم ما كشف له هذا الأمر وهو من الغيبيات والمعجزات وهو من خصائصه صلى الله عليه وسلم لا في إنسانه والله ما كشف ولم أجد بل نقول سمعنا وأطعنا. تام. تعلق تام يعتبر ايش يعي الخطاب ويدري ما مدينه هذا هو الاصل لكن العذاب هنا ذكروا الدور ثلاثة دار دنيوية دار برزخية ودار اخوية قالوا في الدنيا التعلق بالبدن وفي القبر تعلق بالروح اكثر وفي الاخرة تعلق بهما سواء لا فرق بهما لكن ليس معناه ان الروح والجسد لا يقع عليه عذاب صحيح انه الروح والجسد يفعل هذا ولا يشكي. نعم ابن القيم رحمه الله فصل كثير في قضايا الروح وفي الحقيقة بعضها لا مستند لها إلا مجرد رؤى منامية بعضهم جعلها عمدة لها لكن نقول مثل هذه لا ندخل فيها لأنها من أمور الغيب ولا نستطيع أن نشهد. النبي صلى الله عليه وسلم كشف له عن أصحاب قتلى بدر وخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم هل وجدتم ما وعد الرب ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا ومع ذلك ليش لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لأنه لم يذكر إلا هذه الحادثة ولم يفصل صلى الله عليه وسلم طيب نحن ليس نحق أما قال نسبه ورأيت في المنام وسمعت في المنام كنت جنب المقبرة وسمعت سمع أصوات وغيره لا نعتمد عليها في مادة كلية الإثبات ولا علاقة صحيح بأرواح وأجساد هذا الذي رجحه الإمام الحافظ ابن كثير رجحه شيخنا ابن باز أن النبي لقيهم بأرواح وأجساد الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة المعتكف أنه لا يجوز له الخروج إلا لما لا بد له منه. الأصل الاعتكاف هو لزوم المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف لم يخرج من معتكفه إطلاقا إلا لما لا بد له قال المثل قضاء الحاجة ما يمكن يقول يتعوث في المسجد يخرج ما يخرج لكن لو وجد عندنا المعتكف ودورة المياه في داخل المياه فهل له أن يخرج إلى الدورات الخارجية؟ نقول لك ومثله كذلك نقول الأكل والشرب، فإن الأكل والشرب يعتبر إيش؟ مما لا بد منه، ولا يمكن الإنسان إطلاقا أن يأكل يطبخ في المسجد أو ينصف في المسجد، خاصة وأنه للمصلين برائحة طبخه، ولا ينبع على مثلا من اللطائف بعض الحبة يعني مثالهم بالغداء والاعتكاف في السحور أو في العشاء، يطلبون من مطعم ثم بعدين تجد ما شاء الله شرائح البصل في وسطه، جالس ياكلون في المسجد بصل، جالس قال يا أخي معتكف وجابها الله منه، نقول لا ما يجوز لأن هذه تتأذى به الملائكة، نقول لا تأذى. طيب الأكل والشرب داخل المسجد ما في مشكلة، بس بشرط أن لا يقدر المسجد. قال كذلك يجوز له الخروج لأمر عارض كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه خرج ليقلب زوجته صحيحا، ما في مشكلة، هذا أمر عارض، يعني يخشى عليها جاء الأولاد، دخل عليه في المسجد طفل صغير عمره سنتين، فهم في يروح البيت يخشى عليه، ما في مانع يطلع والدين يرجع مباشرة. بعضهم ذكر ما اشترط فيه، مثل لو اشترط في اعتكافه عيادة المريض أو تشريع الجنازة، لكن هنا مسألة أيها الأحبة، وهي ذكر هنا قلما قوله ولا يعود مريضا ولا يشرب إلا أن يشهد. اليوم لما قيل للناس أن الاعتكاف لا مدة له كما ذكرنا في الدرس الماضي، والصحيح أنه يجوز أن يعتكف ولو ساعة، وممن ذهب إلى ذلك شيخنا ابن باز رحمه الله أنه لا حد له، وذلك لأن النصوص لم تأتي بتحديد لأكثره ولا لأقله، فيصبح الأمر فيه ساعة. الناس الآن يريد يعتكف العشر الأواخر، بعض الأحبة يقول أنا سأشترك الدوام أطلع دوام، ومن الأحبة أن يشترك المبيت في منزل، واضح؟ ومن الناس من يشترك حضور حلقات العلم، بل بعضهم يشترك أن يصلي التراويح كل ليلة في مصر، ومعتقد كل يوم دائر إلى مصر. هنا تأتي مسألة قضية الاشتراك، يجب أن نعلم أن أي شرط ينقض أصل الاعتكاف فإنه لا يصح. لو اشترط الجماع لزوجته يصح، أو بعض الأحبة في المسجد وعنده دينه وعنده كلام جالس في المسجد يبيع بالجوال، اتصل على واحد عندك صابون قالوا نعم ترى العشر 15 تبع ونسبه، قال هو ما طلع في المسجد من جالس ما طلع، يقول هذا ينقض أصل الاعتكاف، فإن الاعتكاف في الأصل ايش؟ نزول المسجد لطاعة له مو بيع وشراء، واليوم يستطيع الآن يبيع ويشتري عبر البلاك بيري أو عبر النت، ثم جالس في المسجد بياع شراي وسيارات خاصيته مثلا. من العلماء من اشترط من أجاز الاشتراط مما لا ينقض أصلا الاعتكاف، ويضربون له مثال ايش؟ زيارة المريض أو اتباع الجنائز أو الصلاة على جنازة، وهذا ايش؟ الذي يظهر على الخلاف من العلماء من ذهب أنه لا حاجة للاشتراط، وأجمعني دليل لمجرد آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، ولكن إذا كان الشيء يسيرا لا مشكلة، يعني بعض الحبة يشترط صلاة على الجنازة ومعتكف في الدخل، كل شيء جاءت الرسالة جاء مع الراجع على الفطار، كل الفروض رايح يصلي جنازة يرجع جنازة يرجع صار معتكف، يقول يا أخي اعتكف في جامع الراجع وانت هالإشكالي يخليك رايح جاي راجع. بعض الحبة يعتكف في مسجد ومشترط أنه يذهب يصلي بجماعة الفروض وصلي وهي التراويح، وسأل قال يا أخي ما اعتكف في شباب طيبين وجلس، يقول لا حاجة لهذا الإطلاق. فمثل هذا الفعل لم يفعله أحد من السلف إطلاقا، ويدل على أن هذا الاشتراط الذي يؤدي إلى انتقاض مفهوم الاعتكاف كإيصال الأولاد وقضاء حاجات المنزل وكذلك الدوام وغيره ما عليه كل، وينبغي الإنسان أن لا يشترط إلا ما كان. قد يكون مثال بسيط، عنده مريض يخشى عليه الوفاة، قال يعني أنت وفيت أنا أشترط أني أحضر جنازتك، ما في مشكلة. أو عند والدة المريض وهي في قسم النساء اشترط أن يمر يوم أو يومين في أثناء اعتكاف خفيف، ما في مشكلة. لكن يزور الصباح والمساء والعصر وجاي معتكف رايح جاي تسأل قال رحمة الله، يكون هذا يكون فيه نقد لفهم ذاتية الاعتكاف. ذكر المؤلف رحمه الله: وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه. يجب أن نعلم أن المعتكف لا يجوز له الجماع أصلا، وذلك لأن الجماع شهوة، والاعتكاف هو حبس النفس عن الشهوات كلها. يعني عندي شهوة المال وشهوة الزوجة وشهوة كذا، خلاص أنا محبوس لطاعة الله عز وجل. ويدخل في أنه يمنع من الجماع وما دونه. فلو أنه اعتكف ثم استعمل عادة السرية بطلا، أو باشر زوجته ثم أمنى بطل اعتكافه، أو جامع نقول بطل اعتكافه. والله قد قال في كتابه: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يباشر زوجته إطلاقا وهو في المسجد. ذكر المؤلف في الإختام باب الاعتكاف مسألة، يعني ينبغي الإنسان أن يعني يستفيد منها، وهي مسألة ماذا ينبغي أن يستغل الإنسان بها. ذكر استغاله بالقرآن، والعجب أن العلماء رحمه الله تعالى ذكروا أن القرب مفهوم عام، قراءة القرآن من القرب، وذكروا كذلك التسبيح من القرب، الركوع والسجود من القرب. ويجب عليه أن يبتعد عن كل ما لا يصلح للاعتكاف. وش اللي ما يصلح للاعتكاف؟ الجدال، المراء، كثرة الكلام، السباب. ومن اللطائف أن من العلماء من قال: ينبغي للإنسان وهو معتكف أن لا يحضر حلقات العلم ولا يشتغل بغيره. بعض الشباب تجد جالس المعتكف جريدة اليومية التي تقاطع عشان يقرأ ما صحيح. لكن قالوا إذا كان طلبا للعلم فيما يحتاجه مما يقيم عبادته ويصلحها، ما في مانع. اشترى كتاب في الاعتكاف، اشترى كتاب في الصيام، يتفقه في دين الله عز وجل، ما في مشكلة. وهذا يعتبر من الأمور التي لا مانع منها. هنا مسألة من المسائل يا أحبة: لا يجوز للمرأة أبدا أن تعتكف إلا بإذن زوجها. قد نبهنا في الدرس الماضي أن المرأة يجوز لها إيش؟ أن تعتكف، ما في مانع أمك تعتكف وأختك تعتكف، لكن بشرط أن يؤمن المكان. أما إذا كان غير آمن فليكن لبيوتهن خير لهم. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفن، وجاء في الحديث الذي رواه الخمسة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه. قالوا: ولأن الاعتكاف يفوت مصلحة الزوج من الخدمة والانتفاع وغيره، وحق الزوج واجب، واعتكافها إيش؟ سنة ليس بواجب. من المسائل التي تذكر: من نذر الاعتكاف شهرا معينا، أو نذر الأسبوع الأول من شعبان، قال يصل له أو يجب عليه الدخول قبل ليلته حتى يحقق، لأن الليل يسبق النهار. قال: ومن نذر أياما معدودة، يعني بعض الناس يقول اعتكف شهر، سألنا تمويل التتابع، قال ما نويت، أنا ناوي شهر بس، له حق أن يفرق إلا إذا نوى التتابع. اعتكف ثلاثة أيام في المسجد ولا أصل، إذن هذا نية الاعتكاف التتابع فيه واضح ولا لا؟ نقول: نعم، نية الاعتكاف واضحة فيه تتابع لأنه نذر أن يأتي ثلاث أيام متوالية. طيب ذكروا الآن مثلا إذا نذر يوما أن يعتكف فله أن يعتكف أي يوم شاء، أول الشهر وسط آخر، لأنه لم يحدد. قالوا يجوز للمعتكف الخروج من أمور متعينة، مش مثل قالوا النفير المتعين زي جهاد ما يقول أنا أعتكف من إخوانا، يعني العدو سيأتي لقتله فلن. وذكروا مثالا لذلك الشهادة الواجبة، ناس معتكفين عندنا في المسجد تضاربوا وأنا حاضر، الشرطة سحبتهم دخلتهم للسجن، فاعتكافوا، قالوا من حضر؟ قالوا فلان قاضي بي، يخرج لما يخرج يخرج، هذه أنا متعين. وذكر منها الخوف من المرض أو الفتنة، كما أن المراهن من المتعين إلى الحارة يعني يجب عليها الخروج ولا شيء فيه. وذكر منها عدة الوفاة، لو أن امرأة اعتكفت ثم توفي زوجها وهي في المتعين فتخرج تعتد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتد في بيت زوجك الذي أتاك نعيمه وأنت فيه، مما يدل على أنه تخرج. المعتكف يجوز له أن يشغل عمن عن المريض، يعني هو لو كان باعتكاف يتصل السلام عليكم فلان مريض، لكني أقول كثير من الأحبة يعتكفون وأوقاتهم فيما لا ينفع، جوال شغال 24 ساعة، صوري ونكت وساعة صدر وغيره، جلسات شاهي وهوى وأنس، ما معتكف هذا نزهة وتفنن في المطاعم والمشاهد. شراكم الليلة وانت عشوا فيها شباب ما شاء الله، اليوم من مطعم وثاني مطعم وثالث مطعم كن شغالين، نقول هذا لا شك فيه إضاعة للوقت فيما لا ينفع. لا بأس مثل المعتكف أن يعمل فيما في نفع، صلح نسميه بين اثنين مختلفين يشتغل فيه وإصلاح بينه ما في مانع. في مسألة وهي يقال من اللطائف، المعتكف لو احتاج يقلم أظفاره، يحف شاربه، يرجل شعره، هل له أن يفعل داخل المسجد؟ من العلماء من يقول أنه إذا أمن في الفتنة فساد تقدير المسجد ما في مشكلة باعتبار ما أمنه، لكن لو ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج رأسه ترجل زوجته أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطينا معنى أنه يبلغ أن قبل ما أدخل معتكف أن أحتاط لكل شيء، قص الشارب وأكمل الظهاري كل شيء استعد حتى لا أحتاج إليه، لكن لو اضطر فقد أمن لكن ما في مشكلة في ذلك. ذكروا هنا من اللطائف وهي الذي يعني ينبغي أن نحرص عليها ونقول نبه على الدرس الماضي، مسألة أن من دخل إنسان المسجد، بعض الناس يأتي لدرس حاضر يجي مبكر، فنقول ينبغي أن يمنح، قد يأتي قبل المغرب نص ساعة عشان يحصل في المحاضرات وكان زين وجيد، ويجلس إلى العشاء أنواع إجازة تؤجر عليه ولا إشكال، واضح؟ مما يدل على أنه لا مانع من أن ينوي الاعتكاف ولو كان مدة ساعة ساعتين ثلاث حتى يؤجر على هذا الاعتكاف. يكون بهذا الخير من الاعتكاف ويقال في حد السؤال نعم. ما في مشكلة أحسن من لكن بعض الناس قد يحتاج، يعني بعض الناس يدخل معتكف ما دار إلا متأخر، مثل الذين يدخل عليهم عشرة الحجة وتقول لي قبل يوم يا أخي بس قال لا لين يجي من يعلن يا أخي ما قصرت ولا طاري طوال ولا بلشت بها وكذا، فنقول احفظ لها من قبل وتستريح. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.